فقد أجاز له الرواية منه الأستاذ أبو إسحاق. أيوة أبو إسحاق الإسرائيلي وآباء بكر وآباء بكر الإسماعيلي والبرقاني لأن كلهم أبو بكر أبو بكر. طيب والخطيب والخطيب إن كان الخطيب بره أبو بكر إن كان هذه بشروط يقول أجازها بعض ما يقابل بس بشروط. ما هي الشروط؟ إن كان الناقل صحيح النقل واحد، قليل السقط اثنين، ونقل من الأصل ثلاثة، وبين حال الرواية بين حال الرواية أنه لم يقابل أربعة. فهمت المسألة؟ معناه أنه نقل من الأصل، لأنه هو شوف الكتابة تمر مرحلتين، مرحلة الأولى الكتابة ومرحلة الثانية المقابلة. الكتابة هي الأصل، ثم بعد ذلك يقابل ليتأكد من سلامة الكتاب من الخطأ، واضح؟ فيقول هو إذا كان هو قليل السقط، في ناس يكتب يقابل يعني من غير ما يقابل يكتب، لكن كتابته الأولى تكون صحيحة في الغالب والسقط قليل، فبعضهم قبل هذا. طيب ويراعي ويراعي في كتاب شيخه مع من فوقه ما ذكرنا في كتابه، ولا يكن كطائفة إذا رأوا سماعه إذا أرادوا سماعه أرادوا إيه لكتاب سمعوا من أي نسخة اتفقت. طيب وسيأتي فيه خلاف وكلام آخر في أول نوع الآتي. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.